يا حافر القبر هذا قبر والدتي فوسعوا إن موت الأم يختلف لا ترحل الأم للأجداث مفردة في طي أكفانها الأفراح تلتحف ويحتوي لحدها الدنيا إذا دفنت والقلب من بحر حزن اليتم يغترف هي السعادة كانت لا يعوضها شيء وكل حبيب عندها يقف الأم والله وصفي ليس ينصفها تعريفها موطن للقلب يأتلف باليتم تشعر إن سارت جنازتها وفيه لو تبلغ السبعين تعترف نبع الحنان وروح الحب قد رحلت يهل حزنا عليها الدمع والأسف أعود للبيت شمس البيت قد غربت وأين أمي وذاك الأنس واللطف بيت بلا صوت أمي أين بهجته وأين بسمتها في البيت والطرف والله لا شيء بعد الأم يعدلها وما من الناس شخص بعدها خلفوا.